من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اسال الله مني وكرمه ان لا يضلنا من هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجاره لا تبور. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا وهدنا ويسر هدانا وعنا سرا لمن ابتلى. ايها الاحبه باب الخوف من الله عز وجل باب الخوف وقول الله تعالى انما ذلكم الشيطان الخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وقوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يذمه شخص حريص ولا يرده كراهيه كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها الأحبة كالعادة مناسبة الباب للباب الذي قبله. ما هو الباب الذي قبله؟ المحبة. طيب كيف يناسب الخوف المحبة؟ نعم لا تقوم محبة إلا مع خوف من الله عز وجل. أول شيء فقل المحبة كما ذكر الإمام ابن القيم إنما هي رأس الطائر والخوف من الله عز وجل أحد جناحي الطائر. فلذلك شرع المؤلف في ذكر الخوف من الله عز وجل بعد ذكر المحبة. فالمحبة الرأس والخوف والرجاء هما الجناحان. إذا كما ذكر بعض أهل العلم والعبادة ترتكز على هذه الأشياء فالغالب في الطاعات أنها لا تفعل إلا بمحبة ورجاء والغالب في ترك المعاصي أنها لا تترك إلا خوفا من الله عز وجل. لذا لا بد أن يكتمل في الإنسان جانب الخوف وجانب المحبة. أما تعريف الخوف فقد كثرت تعريفات الخوف وأفاض أهل العلم في تعريف الخوف وأجمع ما قيل فيه ما قيل في الخوف. إن شئت أن تعرف الخوف فقل وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل المأمور وترك المحظور. هذا هو الخوف يعني بأبسط تعريف وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل المأمور وترك المحظور. أول شيء فقل توقع حلول مكروه أو فوات محبوب عن أمارة مضمونة أو معلومة. هو خائف أن يفوته أمر يحبه بسبب فعله لشيء ما. هذا هو الخوف. لكن الأولى هو الأفضل لأن الجميع يفهم التعريف الأول. سؤال دائما نردده على إخواننا أيهما يغلب أيها الأحبة جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ أيهما يغلب؟ جانب الخوف ايه ام جانب الرجاء؟ على حسب حالة الانسان. وان كان بعض اهل العلم يرى ان جانب الخوف يغلب دائما، والبعض يرى ان الرجاء يغلب دائما، والبعض قال على حسب حالة الانسان. فانسان يحتضر، فافضل شيء لهذا المحتضر ان يغلب جانب الرجاء، لا يمتنع احدكم الا هو احسن الظن بالله عز وجل. كذلك انسان قد اذنب وعصى الله تبارك وتعالى في وقت المعصيه يغلب جانب الخوف، وبعد المعصيه يغلب جانب الرجاء، ولكن هذا لا يستقيم في حال بعض الناس. فبعض الناس قد لا يستقيم معهم بعض المعصيه الا ان يغلب ايضا جانب الخوف، ما ينفعش معه رجاء، لانه لو رجع لربما تنارى في المعصيه. فالافضل لهذا ان يغلب جانب الخوف. والله ان الاولى والافضل والاسلم ان يغلب الانسان دائما جانب الخوف، لانه من خاف ادلج، هذا الانسان الذي يخاف انما يصل الى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه ابو نعيم في الحليه بسند حسنه الشيخ الالباني: والله لا اجمع او عزتي وجلالي لا اجمع على عبد امنين ولا خوفين، ان هو امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه، وان هو خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. ومساله الخوف من الله عز وجل من خصائص الالوهيه، لا يجوز صرف الخوف الا من الله عز وجل. ولكن ما هو الخوف الذي لا نصرفه الا لله رب العالمين؟ سياتي بيانه الان. لان الخوف اقسام، القسم الاول من اقسام الخوف خوف التالم، وهو ان يخاف الانسان من الله عز وجل ان يصيبه بما شاء متى شاء بقدرته ومشيئته. هو خائف ان يبطش الله به، وخائف ان يفعل الله به، وهذا اعظم انواع الخوف، بل ان شئت فقل اعظم انواع العبادات بعد المحبه. وهذا امر قلبي خاص ومتعلق بالقلب، ويظهر كذلك على الجوارح. وهذا الخوف شرط للايمان. لذا فان الشيخ رحمه الله قد صدر الباب بهذه الايه: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين، اي ان كنت صحيح الايمان صادقا مع الله عز وجل فلا تخف الا من الله، ولا ترجو الا الله عز وجل. ان هددوك بقطع الارزاق فخوفك من الله لا من بشر، ان هددوك بقطع الرقبه فخوفك من الله لا من البشر، لان القلوب جميعها بين اصبعين من اصابع الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهوره لابن عباس: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الم تقرا قول الله عز وجل كثيرا: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فإذا كان لا يصيبك إلا ما كتب الله لك فلم تخف من الناس؟ إذن لا تخف إلا من الله عز وجل. هذا الخوف الذي ذكره المصنف في هذا الباب إنما هو أساس المعرفة وأساس الوصول والقرب من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن نفسه قال: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن بعض صفاته تحدث على أنه يخاف من الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: حتى نعلم أن هذا الخوف هو الموصل إلى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يعرف قدر الله عز وجل إلا من خاف من الله عز وجل. أما الذي لم يخف من الله ولم يضع هذا الأمر في حسبانه فإنه والله لا يعرف قدر الله عز وجل، لأن المعرفة كما قال ثمرة في القلب، لا تنضج هذه الثمرة إلا بعدما تسقى بماء الخوف والمحبة لله رب العالمين. وقال أهل العلم: وخوف العبد من الله عز وجل ينشأ من ثلاثة أمور. إن أردت أن يكون هناك خوف في قلبك فعليك بثلاثة أمور. أولا، معرفة العبد بجنايته التي خالف الله عز وجل فيها وقبح هذه الجناية. يبقى الأول المعرفة بالجناية: إنني أسأت، إنني عصيت، إنني اجترأت على حرمات الله عز وجل، والله عز وجل قادر في هذا الوقت أن يسقطني أو أن ينساقني أو أن يميتني في هذا الوقت أو أن ينزل صاعقة من السماء، ولكن الله عز وجل بمنه ورحمته وتفضله علي أجلني إلى حين، فلابد أن أعلم مقدار هذا الذنب. كفاني أنني تحديت به ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، كفاني أن الله عز وجل سيعرضه لي يوم القيامة، فماذا سأقول لله عز وجل؟ يا أخي الحبيب، دائما ندندن حول هذه النقطة. إن مكمن الخطورة ينشأ من أننا نحتقر معاصينا وذنوبنا، ومتى احتقر العبد معصيته وذنبه فاعلم أنه على خطر كبير وأنه ربما يهلك لا محالة. قلنا لإخواننا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حينما تحدث عن هذه الذنوب: فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. قرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. بل إن أنس رضي الله عنه بين تفاوت المعايير، فهو يقول كما عند الإمام البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني أقول لإخواني: تخيل أنس يقول هذا لأفضل جيل على وجه الأرض بعد الصحابة، فما بالك بزمننا هذا ونحن نفعل كثيرا من المعاصي ونظن أنها ليست بشيء. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أنه إن ابتعد الخوف عن القلب فإن هذا علامة نفاق، كما قال فيما يرويه الإمام البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه. إنه آمن من عذاب الله عز وجل، لا يخاف من الله رب العالمين، لذلك يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه. فصدق والله من قال: جمع مع نفاقه إساءة وسوء أدب مع الله عز وجل. ثم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الذنب الذي نحتقره ولا نخاف الله عز وجل ونحن نرتكب هذا الذنب، بيّن أن هذا طريق الشيطان، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب، ولكن رضي لكم ما تحقرون من الأعمال. والقاعدة تقول: لا صغيرة مع إسراف، أي لا صغيرة إن اقترن بها عدم الخوف من الله عز وجل. فمجرد بعد الخوف عن الله عز وجل عن هذا العمل يصيرها إلى كبيرة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسيره القيم، وهنا أمر ينبغي التفطن إليه: أن العبد قد يفعل صغيرة ويستهين بها يصيرها الله عز وجل له كبيرة وعظيمة. لماذا؟ لأنه آمن من عذاب الله عز وجل، لأن الخوف لم يدخل قلبه. وأن العبد قد يفعل الكبيرة لكنه يندم عليها ويسأل الله عز وجل القبول، فهو خائف الليل نهار، لذلك يصيرها الله عز وجل صغيرة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. إذا أيها الأخ الحبيب، لا بد في كل ليلة إن كنا صادقين في التزامنا وفي سيرنا إلى الله عز وجل أن نرى جناياتنا وأن نخاف من الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. كيف ينشأ الخوف؟ النقطة الثانية: ينشأ الخوف من تصديق بوعيد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى رتب العقوبة على المعصية، رتب العقوبة على المعصية. فالله رب العالمين قد خلق النار وخلق ما في النار ولمن خلقت النار لا أستطيع أنا ولا أنت أن نجزم بأمننا في الجنة، ولكننا نأمر رحمة الله عز وجل، ولكننا جميعا نخاف من النار. فالنار خلقها الله عز وجل للكفار وللمنافقين ولعصاة الموحدين، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر وأن نصدق بوعيد الله عز وجل. ثالثا أيها الأحبة، كيف يصل الخوف في قلوبنا؟ وهذا أمر في غاية الخطورة، أن نعلم أن الله عز وجل ربما يمنعنا من التوبة، لأن بعض الناس قد يذنب وطبعا يقول ربنا رب القلوب، ربنا رحمة واسعة، أنا قلب أبيض من لبن، وهذه الكلمات التي سئمنا منها إنه يضعها في غير موضعها. ولكن سبحان الله رب العالمين، ربما يمنع الله عز وجل الإنسان عن التوبة. كيف تقول لله عز وجل إن مت وأنت مقيم على الذنب؟ وإننا نرى أناسا يعصون الله تبارك وتعالى فيتمادون في المعصية ويحجب الله عز وجل عنهم باب التوبة، وما يدريك لعل الله عز وجل يمنع عني باب التوبة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بمعصيتنا وبشؤمها يا رب العالمين. إذن أيها الأحبة، الخوف من الله عز وجل ينشأ من ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة الجناية، الأمر الثاني التصديق بوعيد الله عز وجل، الأمر الثالث أن الله عز وجل ربما حال بيني وبين التوبة إن وقع مني الذنب. إذن بهذه الثلاثة يتم الخوف قبل الذنب وبعدهم. ولما كان فضل كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فقد مدح الله عز وجل الخائفين فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا هو القسم الأول. قسم الايه؟ خوف الايه؟ التأله. نعم. القسم الثاني الخوف الطبيعي، كالخوف من الأسد أو من العدو أو من غير ذلك. وهذا الخوف لا يذم من اتصف به، لأنه أمر طبيعي غريزي جبل في البشر، ولا يسلم منه أحد، ولا يسلم منه أحد. وربما أصيب به بعض الأنبياء، كما قال الله عز وجل على موسى: فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا، أي من العدو يترقب. الخوف الثالث الخوف الذي ليس له سبب، خوف التألم، خوف طبيعي كالخوف من الأسد ومن العدو ومن غير هذه الأشياء، الخوف الذي ليس له سبب أصلا، وهذا ما يعرف عندنا بالجبن، وهو الذي يؤدي إلى ترك القيام ببعض الأعمال أو الواجبات الثقيلة كالقتال أو الغزو أو غيرها. وهذا الخوف مذموم، يدخل أو يدخل صاحبه في زمرة الجبناء. يعني إنسان يخاف أن يصلي الفجر يقول: أنا خائف من الطريق، إنسان جبان وربما يأثم بهذا العمل. إنسان خائف من أن يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الضغط عليه في العمل أو في، هذا أيضا ربما يأثم على هذا العمل، وسيأتي بيان مزيد لهذا الأمر إن شاء الله. الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع الخوف خلاف هذه الأنواع، الخوف الشركي، أو إن شئت فقل خوف التأله من غير الله عز وجل. هو يخاف من وليه، يخاف من شيخه أن يصيبه بمرض أو بآفة أو بفقر أو نحو ذلك. إن كلمت بعض الناس الطيبين وقلت لهم: إن من تنظرون إليه وتطلبون منهم المدد لا يملكون شيئا، وإذا ما خط في أمر هؤلاء فإنك تشاهد الواقف أمامك خارج، يقول لك: اسكت، ربنا يسكت، وهو خائف أن يفعل به هذا الولي شيئا. هذا الخوف من أبواب الخوف من الله عز وجل. وصدق الله رب العالمين حينما قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، الشيطان يلقي في قلوب هؤلاء الخوف، ولكن الله عز وجل قال إن كنتم خائفين مني فافعلوا ما أمركم به وانتهوا عما نهيتكم عنه. وأهم الفرق التي أشركت في هذا الباب باب الخوف من الله عز وجل، يعني هناك فرق كثيرة، أهمها أولا غلاة المتصوفة الذين ظالوا في المشايخ والأولياء وفي الأضرحة حتى جعلوا لهم التصرف في هذا الكون وخافوا منهم أكثر من خوفهم من الله عز وجل. يعني كل الناس احنا مش هنعمل مولد للادي، الناس كلها تفضل حي وتهيألهم ان في حاجة هتحصل، وربما لو حدث حاجة يحدث في غير من الايام يقول لك اهو شفت الشيخ عمل ايه، حتى ان احدهم اقصى بالطلاق بالتلاتة ان الضربة ولعت عشان خاطر احنا ما عملناش مولد لسيدي فلان السنة. هذا خوف من غير الله عز وجل. وممن وقع في هذا النوع ايضا العلمانيين والمستغربين من الحكام والمثقفين، هؤلاء الذين يخافون من البشر أكثر من خوفهم من الله عز وجل. هذه الصورة واضحة لا نريد أن نكثر من الكلام منها، فهي معلومة وهي توجع قلب كل إنسان، فكل خائف على كرسي وكل إنسان على منصبه، كل هؤلاء يخافون من بشر مثلهم، ونسي هؤلاء أن الله رب العالمين فوق هؤلاء وأن الله عز وجل أعلى وأجل، فهلا خاف من الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. لذلك كان من نتيجة هذا الخوف أنهم أطاعوهم فيما حللوا لهم من الحرام وفيما حرموا عليهم من الحلال. معايا اللي شرحته؟ معايا؟ طب يبقى الطائفة الثانية ايه؟ غلاة الصوفيين والعلمانيين واتباعهم من المثقفين. بالك معايا؟ ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الفرق بين الخوف والخشية، الخشية خوف لكن خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم. يعني مثال، انا خائف من انسان هم خوفون من واحد فخفت منه بس ما اعرفش هو هيقدر عليه ولا لا، طول انا ما اعرفش هو هيقدر عليه ولا لا ادي اسميه خوف ولا خشيه؟ خوف. طب ان تاكدت بقى انه يقدر عليه، لان ربما اللي بيخوفون مني يطلع اقل منه، يطلع مثلا مثل اطلع انا اقوى منه، انا ما اعرفش حاله. طيب لما بقى الخوف بقى يقترن بعلم، انا متاكد تماما ان هذا الذي يخوفونني منه يقدر علي، يبقى دي اسمها ايه؟ خشيه. يبقى اذا علاقتنا مع الله عز وجل علاقه ايه؟ خشيه، خوف مع خوف مع علم. لذلك قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من علم قدر الله عز وجل وطلب العلم لأجل الله ازداد من الله تبارك وتعالى خشية. لذلك القاعدة المنافق كلما ابتعد عن الله عز وجل كلما ازداد أمنا، والمؤمن كلما اقترب من الله عز وجل ازداد أمنا ولا خوفا؟ ها؟ خوفا. ماشي، ما احنا نقول خشية برضك أو خوفا، يعني الاثنين بمعنى واحد. ده أنا قصدي على القاعدة دلوقتي، ازداد من الله عز وجل خشية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما نفعل بي ولا بكم. يعني أقصد الاثنين بمعنى واحد، يعني إن أطلقنا في تحدثنا مع الله عز وجل جانب الخوف فنحن نقصد به جانب الخشية، ونحن نعلم أن الخشية خوف مرتبط بإيه؟ بعلم. طب لما ربنا يقول وخافوني، يبقى المقصود ده هنا الايه؟ الاعم اللي هو الايه؟ الخشيه، وخافوني ان كنتم مؤمنين. طيب ان هدد الشخص بالفصل من الوظيفه، هل يجوز له ان يترك الواجب من اجل الوظيفه؟ رايان. اما الراي المتساهل فيقول ان كانت الوظيفه سببا لرزق هذا الانسان ولا يجب بابا غيرها فليفعل، وهذا يؤجر عليه، وقالوا هذا مضطر. أما الرأي الثاني فيقول لا، هذا ليس بعذر البتة، لا عذر الواحد أن يعصي الله عز وجل بمرضات الناس. فمسبب الأسباب والذي يكتب الأرزاق ويقدرها إنما هو الله تبارك وتعالى، فحتى لو هددونا بالفصل من هذه فهذه والله ليست نهاية المطاف، بل إننا نعتقد بأنه من ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل خيرا منه. كم من أناس فصلوا وبمجرد فصلهم من الله عز وجل عليهم بمنح وعطايا لم يكن الله يتخيل لها لو استمروا في هذا العمل. وكم من إنسان طرد بسبب أنه متسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتخلى الله عنه، حتى وإن بدا للناس أنه في ضنك من العيش إلا أن الله عز وجل سيوسع عليه في الآخرة. أيها الأحبة، هذه عقيدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو طبعا لما بيجي يتصل عليك او ما بيجي يكلمك يحسسك خلاص ان هو لو ساب الشغلانه ديت رقبته هتقطع، هيموت وعياله هتموت. قل يا اخي اتق الله، الله عز وجل هو الذي قدر هذه الارزاق، الله عز وجل هو الذي كتب هذه الاعمار، فلا نعصي الله تبارك وتعالى بطاعتنا لمخلوق. نسال الله عز وجل ان يعافينا من هذا. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابي سعيد، هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح، الحديث ضعيف ومعناه صحيح، وقد يكون الحديث موضوعا ايضا ومعناه صحيح. وهذا الحديث ورد بصيغه اخرى وهو ما جاء بعده عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. يا ليتنا نجعل هذا الحديث عقيده، الذي يلتمس رضا الله عز وجل ولو بسخط الناس يرضى الله عز وجل عليه ويرضي عنه الناس. لان مساله القلوب انما هي بيد الله عز وجل. كثير من الاخوه قد يتنازل عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ارضاء للناس، ومع ذلك فاننا نشاهد الناس تذمهم، وهذا واضح في بعض الجماعات، نسال الله عز وجل العفو والعافيه، مع انهم يتركون شيئا من باب تقريب الناس وتاليف قلوب الناس ومن كذا وكذا وكذا، الا اننا نشاهد الناس هي التي تتكلم في حقهم وتشين مثل هذه الامور، لانهم يعلمون ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تخالف فعل هؤلاء، فلا بد ان ننتبه لهذا الامر. اذا خلاصه باب الخوف من الله ان الخوف الحق، ان كنت صادقا في خوفك فعليك بتحري الطاعات والبعد عن السيئات. ولذا قيل: لا يعد خائفا من الله عز وجل من لم يترك الذنوب، لا يعد خائفا من الله عز وجل من لم يترك الذنوب. الباب الذي بعد ذلك بيان عظم شأن التوكل على الله عز وجل وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حينما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل أيها الأحبة تفويض والاعتماد، التفويض والاعتماد أو إظهار العز والاعتماد على الغيب. وقد بين أهل العلم أن التوكل من الدين بمنزلة الرأس والجسد والساق، فكما أنه لا يقوم إنسان بدون ساق كذلك لا يقوم دين بدون توكل. والله عز وجل قد جعل من شروط الإيمان التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، عبادة قلبية قائمة بالقلب. فمتى خال القلب من التوكل على الله عز وجل والافتقار إليه والاعتماد عليه قال هذا القلب على الإيمان. ومسألة التوكل ليس كلمة تقال باللسان ولكنه فعل شديد شديد ربما يتعب الإنسان لتحصيله، وهذا هو المراد حتى يتحقق الإيمان. فكما تعلم حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات. أما عن أقسام التوكل فالقسم الأول الاعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا كفر أكبر. لقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني وضح هذا الأمر. هو يعتقد في وليه، يعتقد في شيخه أنه بإمكانه أن يعطيه هذا الشيء، هذا هو الكفر الأكبر. طب فما بالك بالذي يعتمد على إنسان فيما يكون سببا له، يعني يعتمد على الطبيب فالطبيب سبب، ما قولك في هذا الشخص؟ هو يعتمد على الطبيب أن الطبيب سبب. إيه رأيك؟ نعم. إن اعتمد على الطبيب كسبب وتعلق به، تعلق قلبه بالطبيب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. فليكن تعلقه بالله عز وجل ثم هذا سبب، ويسأل الله عز وجل أن يجعله سبب شفاء وسبب خير. أما التوكل الشركي فهو الاعتماد بالقلب على غير الله عز وجل في الأمور، وهذا ضعف لمضى مضى. الاعتماد على غير الله عز وجل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. كيف يحقق العبد منزلة التوكل؟ بشيء في غاية البساطة، أن يعلم بأن كل شيء بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الذي ينفع ويضر إنما هو الله رب العالمين. وهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن التوكل مدار هذا الباب على خمسة أمور. يعني إن شئت أن تعطي تلخيصا أو أن تجمع هذا الباب فقل مدار هذا الباب على عدة أمور نختصرها. أولا أن التوكل فريضة يجب صرفها لله عز وجل. ثانيا أن التوكل لا يتم إلا مقترنا بالأسباب المشروعة. توكل على الله عز وجل وخذ بالسبب المشروع. الباب الذي بعد ذلك قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا تحذير من الأمن من عذاب الله عز وجل، لأنه لا يأمن مكر الله عز وجل إلا القوم الكافرون. وهذا الباب ألصق بالأبواب التي قبله. الأبواب التي قبله باتجاه باب الايه؟ المحبة، باب الخوف، باب التوكل. نقول شدة الخوف، الخوف الزائد عن حد يؤدي اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. طيب عدم الخوف من الله عز وجل يؤدي إلى الأمن، إلى الأمن من عذاب الله عز وجل. ما معنى الأمن من مكر الله عز وجل؟ معنى الكلام ده إيه؟ الاطمئنان أو اطمئنان القلب بأن الله عز وجل لا يعاقب العبد على ذنبه. هذا معنى الأمن. يفعل كل الذنوب ويقول لك ربنا رب الذنوب، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. طيب ولعل سائلا يسأل فيقول كيف يوصف الله عز وجل بالمكر مع أن المكر ظاهره مذموم؟ والجواب إذا كان المكر في محله فهو محمود. إذا كان المكر في محله فهو محمود. يعني أشبه لك، أحيانا يكون التواضع في موقف محمود، وأحيانا يكون التواضع في موقف مذموم. أخذ لك معي؟ يعني أحيانا لو تواضعت لرجل يجترئ على الله عز وجل وعلى رسوله وأنا أناظره، هذا تواضع مذموم لا قيمة له، بل هذا جبن وخوار يحاسبني الله عز وجل عليه، فأقول يعزم الدين ويسب الدين، وأنا أتضرر بالتواضع المطلق. لا، لابد أن أري لهذا الرجل وجه آخر، ولابد أن أخطف في وجهه بكل قوة. أما التواضع مع عباد الله عز وجل فهو التواضع المحمود، مع أنه فعل واحد، فقد يكون الفعل في موقف طيب وفي بعض المواقف ليس بطيب. الرحمة مع بعض الناس قد تكون طيبة، ومع بعض الناس قد تكون مذمومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع ذلك لما وقف الرجل الضريع الذي خدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد امن علي فلي أولاد وعيات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلذغ المؤمن من جحر مرتين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل رحمة كبيرة، إلا أنه لم يترك هذا الرجل حتى يعلم الأمة من بعده درسا. إذن الفعل نفس الفعل قد يكون في موقف محمود وقد يكون في موقف مذموم. كذلك هؤلاء الذين يخادعون الله عز وجل، هؤلاء الذين ينكرون بدين الله عز وجل، هؤلاء الذين يفعلون ويفعلون، لو قلنا الله عز وجل يمكر به، فهل هذا المكر محمود أم مذموم؟ ها؟ محمود. طب لو قلنا لا يمكر بالمؤمنين ينفع؟ طبعا لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن بعض الناس قد يستغرب ويجهر عمل فيه جدا، يقول كيف ينكر الله عز وجل وكيف يخادع الله؟ نقول أولا لابد أن تقيد، لا تقول الله ينكر وتسكت، لابد أن تقول الله ينكر لمن؟ حتى تعلم الناس. فربما خاطبك رجل على غير دينك وغير ملتزم فقال لك الله ينكر الله يخادع، قل له لا تترك أمرك، الله ينكر بالماكرين ويخادع بالمخادعين، ينكر بالمنافقين وبالكافرين ويخادع المنافقين والكافرين. وهذا المكر هنا محمدة أم منقصة؟ محمدة. أما في غير ذلك فيكون منقصة، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع أننا نفوض كيفية هذا الأمر لله عز وجل. طيب، ما حكم الأمر من مكر الله عز وجل؟ ما حكم الأمر من مكر الله عز وجل؟ الجواب محرم، وينافي كمال التوحيد الواجب. الله عز وجل قال أفأمنوا مكر الله، استفهام للتعجب يقصد به الإنكار. فالمؤمن في كل أحواله يخاف من الله عز وجل ويرجو، وإنما يخشى على العبد من خلقين مذمومين كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله. أولا أن يسيطر الخوف على قلبه حتى ييأس من روح الله، أو أن يسيطر الأمن على قلبه حتى يأمن من مكر الله عز وجل وعقبه. طيب، متى يأمن الإنسان من مكر الله؟ أنت الواحد كده دايما يأمن من مكر الله تجده لا يخاف من الله عز وجل، أو ما هي العلامات إن كنت تريد أن تربي فعلا تعرف اللي قدامك إزاي أن آمن من عذاب الله عز وجل؟ الأمر الأول أن يكون العبد معرضا عن دين الله عز وجل وعن غفلته في معرفته لربه، ده طبعا آمن من مكر الله، لأنه لو خاف من الله عز وجل لما أعرض عنه. الأمر الثاني ربما أخطر أن يكون الإنسان عابدا لكنه معجب بنفسه مغرور، عابد معجب بنفسه مغرور. فالمغرور دائما يأمن مكر الله عز وجل، والمتكبر دائما آمن من عذاب الله عز وجل. لذلك هذا المغرور وهذا المتكبر يحال بينه وبين توفيق الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل ألا يحول بيننا وبين التوبة والخوف منه ورجاء. طيب القنوط هو إيه؟ استبعاد الفرج وتغليب اليأس. وقال الإمام ابن القدير رحمه الله القنوط أشد من اليأس بل هو آخر درجات اليأس. يبقى اليأس مرحلة سابقة وبعد ذلك يأتي القنوط. متى يقنط الإنسان؟ أو إن شئت فقل أسباب القنوط من رحمة الله عز وجل. أسباب القنوط: الداء الأول أن يسرف العبد على نفسه ويتجاوز في هذا الإسراف ويجترئ على المحرمات فيوصله هذا الحال لدرجة القنوط. وهذا ما نراه عند بعض الناس يذنب فكلما أذنب أتاه الشيطان فبدأ يقول له أيها المخادع أيها المنافق تصلي وتتظاهر أنك تصلي وتعبد الله عز وجل وأنت تعصي الله إن دل فإنما يدل على أنك منافق. ويحدثه الشيطان بمثل هذه الوساوس فينجر الإنسان ثم ينجر وراء معصية فمعصية إلى أن ييأس من رحمة الله عز وجل. وهذا ما يريده الشيطان. الأمر الثاني الذي يسبب اليأس على النقود تماما أن يقوى جانب الخوف عند الإنسان لدرجة أنه ما عاد ينام وما عاد يفكر إلا في هذا الذنب لدرجة أوصلته في اعتقاد عنده أن الله عز وجل لا يغفر له. وهذا يوصله أيضا إلى القنوط. وهذا سوء ظن مع الله عز وجل. فالله عز وجل قد قال ورحمتي وسعت كل شيء. ثم طعن في قدرة الله عز وجل. فالله قادر على أن يغفر هذه الذنوب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله عز وجل. الباب الذي بعد ذلك من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. طبعا كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى دروس خاصة لا إلى درس. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عثمان في تفسيره لهذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما أي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث رواه الإمام الترمذي وحسن. الصبر معناه الحبس والكف. واصطلاحا أو حقيقة الصبر حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن فعل ما يغضب الله. هذا هو الصبر. لأننا نعتقد أن الصبر هو سكوت اللسان ألا نعترض على قضاء الله عز وجل. لا أحيانا نعترض على قضاء الله عز وجل بعلامات أن قلوبنا متسقطة. أحيانا نعترض على قضاء الله عز وجل بفعل بعض الأشياء. وهذا هو اعتراض القلب واعتراض الجوارح. إذا لابد من ثلاثة أركان: أولا حبس اللسان عن الجزع والتشكل، حبس القلب عن ما يغضب الله عز وجل، وحبس الجوارح عن معصية الله رب العالمين. أقسام الصبر كما هي معلومة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر عن الابتلاء. أعظمها، أعظم أنواع الصبر، ها؟ الابتلاء، ها؟ معي؟ مش معي. أنواع الصبر كام؟ ثلاثة. ومتوضع، ها؟ يلا. أيوة. طيب أشدها بقى عن المعصية، أشدها طاعة، الأفضل على الابتلاء. قد تختلف، لأن بعض الإخوة يقول ويطلق الأمر أشدها الصبر عن المعصية، هذا حق، ولكن قد تختلف من إنسان لآخر. فهناك بعض الناس قد يصبرون عن المعاصي لكنهم لا يصبرون على الابتلاءات، صح؟ وهناك بعض الناس يصبرون على الطاعات لكنهم لا يصبرون عن المعاصي. إذن الأمر يختلف من إنسان لآخر، لكن نتفق يعني في غالب أحوال الناس أشق أنواع الصبر الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية. طيب ما موقف الإنسان من المصيبة؟ للعبد مع المصيبة أربعة أشياء أو أربعة مواقف. الموقف الأول الجزع، وهذا محرم، وكما قلنا أن الجزع يكون الجزع، عدم الصبر يكون ثلاث حاجات. مين معايا؟ قلنا بالقلب باللسان وبالايه وبالجوارح، صلاه الله عليه الصلاه والسلام. هو ده بقى عدم الصبر. تعرف ازاي ان واحد مش صابر؟ هتلاقي ثلاث علامات: يا قلبه بتسخط ودي صعب ان انت تعرفه، يا لسانه بيتكلم ودي سهل قوي تعرفه، يا جوارحه بتعصب او بتتسخط ايضا على قدر الله، قد تشق جيدا، قد تلقى مقدر، قد تفعل اشياء كفايه الغرامه غير ذلك. فهذا اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. إذن الموقف الأول الجزع، هذا محرم. الأمر الثاني الصبر، حكم الصبر واجب، لأنه أساس الإيمان وفرعه، وهو رأس الإيمان. الأمر الثالث الرضا، فمستحب. ما هو الرضا؟ الرضا سكون القلب وطمأنينة. طبعا يعني هذه المنزلة يعني لا يصل إليها إلا من أحب الله عز وجل، منزلة الايه الرضا. أنا جالي خبر صعب، أول ما جاء على قلبي إيه اللي حصل؟ قلبي اضطرب وبدأت يعني نار تاكل في قلبي كما يقال، ولكني صبرت، ما جزعت ولا تكلمت ولا فعلت أي شيء يغضب الله عز وجل. هذا فعل الواجب، مع أن قلبي دلوقتي إيه؟ بيأكله في نار، في نار. التاني بقى اللي رضى قلبه ساكن وهادي، وعنده اعتقاد أن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بهذه البلية من أجل خير كثير يأتي. يبقى ده معنى الإيه؟ الرضا، معنى الرضا. الرابع بقى الشكر. هذه منزلة أيضا أعلى من الرضا. القلب هادئ واللسان شاكر، يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أربعة مواقف: الموقف الأول جزع، الموقف الثاني صبر، الموقف الثالث رضا، الموقف الرابع شكر لله عز وجل. طيب في شكر ثاني؟ يعني واحد ممكن يشكر بطريقة ثانية؟ تفضل. نعم؟ نعم. باللسان؟ يعني أي مصيبة في الدنيا دي غير مصيبة الدين، هينة ولا مش هينة؟ يعني واحد يقول الحمد لله ان ربنا ما جعلهاش فين في دين. ممكن اي كلمه من الكلمات المقهوره تطلع من الانسان ويقدره الله عز وجل عليه. يعني اول ما جت له مصيبه كانت شديده جدا، قال الحمد لله طالما مش في الدين يبقى كل مصيبه غير الدين ايه هينه يسيره. هل تنافي الشكاية ان يشكر الانسان؟ هل تنافي الصبر؟ يعني انسان يشكر، انسان يتكلم في اثناء التعب، هل هذا ينافي الصبر؟ اننا نطلق الامر على عاهني ونقول هذا ينافي الصبر، والجواب لا يا اخي الحبيب، الامر فيه تفصيل، فيه تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى من فاكر، من يجيب لي شاهد انه اشتكى؟ ها؟ نعم نعم لم يشتكي، ليس بشاهد هو لم يشتكي. السيدة عائشة رضي الله عنها كان عند الإمام البخاري لما أصيبت قالت ورأساه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه يا عائشة، والله إني لأوعك كما يوعك الرجلين منه. أليست هذه شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معترض على قدر الله عز وجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم غير صابر؟ إذن الحق يقال أن مسألة الشكوى فيها تفصيل، فيها تفصيل. فلو كان الأمر لمجرد الإخبار فهذا لا شيء فيه. واحد قال أنت مالك في إيه؟ ليش بطنك توجعني؟ مش عارف انا حاسس كده من يومين من الناحيه دي تعبانه. هل هذا الانسان غير صابر؟ انه يخبر لا يشتكي. اما انسان تساله يقول لك يلا ما هو سايب الناس كلها وجاي عليا، يبقى ده جزع ولا لا؟ اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدر ولا لا؟ يبقى اذا الامر فيه تفصيل. طيب ما حكم الانين والتأول عند المرض؟ الانين والتأول ويتأول الانسان. الإمام أحمد رحمه الله كره هذا الأمر مطلقا، لكن أيها الأحبة أيضا الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. إن كان الأمر فيه تنفيس عن الإنسان، فيه تنفيس عن الإنسان، لأن بعض الناس لو سكت ممكن يصاب بجلطة، يصلوا حاجة، فلو قال يعني جنبي أي حاجة من ديت واستريح مفيش مشكلة طالما بينفس عن نفسه. أما المشكلة كلها إن بيقول من باب الإيه؟ التصفح. يبقى المسألة كلها معتمدة على الإيه؟ على قلب هذا الانسان، على قلب هذا الانسان. ما هو ممكن تقعد معاه ويقول لك ان هو من اصبر الصابرين، لكن قرائن الكلام تبين لك ان هو جاز على ايه؟ على قدر ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا يقول لك الكلام بكل البلاد، قاعد مش عارف ابني حصل له ايه الاسبوع اللي فات، ومراتي حصل لها ايه؟ وانا هو زي ما انت شايفني قدامك راجل ده، الكلام ده مضمون ايه؟ يخبرك ولا يتسخط على قدر الله عز وجل؟ مع انه صبر ولا ما صبرش؟ ولكن تسخط على قدر الله عز وجل فلم يدخل في دائرة الصبر. Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذا مسألة التأول والجنين في المرض اتفقناها عن نعم؟ طيب وإن كانت على سبيل التنفيس يجوز صح؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر طعن في الأنساب والنياحة على الميت. طعن في الأنساب والنياحة على الميت. الشاهد في هذا الباب أنه ذكر في باب الصبر لأن الإنسان الذي يعني ينوح على الميت لا يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، وقد سبق الحديث عن هذا الأمر. لكن ما يهمنا في هذا الحديث هل لو ناح إنسان على ميته، هل لو ناح إنسان على ميته أو طعن إنسان في نسب إنسان، هل يكفر بهذا؟ احنا بنتكلم دلوقتي يعني الاخ اللي بيعمل لقى كده، طب فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر وهو اللي قاله صلى الله عليه وسلم طعن في الانساب ونياحته على الميت؟ يبقى اذا من فعله لا يكفر، يكفر. لكن نقول بقى بعدها على طول هل هو كفر اكبر ولا اصغر؟ اصغر. طب اصغر ليه؟ قول اصغر ليه؟ ها؟ ايوه، لان احنا قلنا من علامات الكفر الاصغر ان احنا نشوف في النص لفظة الكفر هنا جت منكرة ولا معرفة؟ منكرة، يعني مفيش فيها ألف ولام. فطالما جت منكرة يبقى ده كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر. يبقى ده القرينة بتاعتك، اثنتان في الناس ما بينهما الكفر ليس كفرا أكبر ولكنه كفر إيه؟ كفر أصغر. طيب. حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ولعب دعوى الجاهلين. مسألة كما قلت ليس منا أي لا يكون مؤمنا إطلاقا، ولا لا يكون مؤمنا كامل الإيمان؟ لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. طيب الأمر الثاني، هل هذا الوعيد يترتب عليه أنه حتما سيعذب؟ يعني لطم الخد وشق الجيب ودعب دعوى الجاهلية في يوم من الأيام، هل يلزم من هذا أنه سيعذب حتما لا محالة؟ ها؟ لا. طب لا ليه؟ احنا قلنا مش على الاطلاق، ما تقولش لا على الاطلاق الله يكرمك. نقول القاعده قال اهل السنه احاديث الوعيد نفوض امرها الى الله عز وجل. يبقى احاديث الوعيد ايه؟ نفوض امرها الى الله عز وجل. ان شاء الله عذبه، وان شاء الله عفى عنه، وان شاء عذبه ثم افرجه، او ان شاء فرج بشفاعه نبي او صالح او ملك. نعم، احاديث الوعيد نفوض امرنا الى الله عز وجل ونمرها كما جاء ان نقف عنده. يعني ما فيش واحد مثلا يلطم الخد او يشق الجير ويقول انت مش من المسلمين، انت مش موحد، انت مصيبتك مصيبه. لا، هذه ندعوه الى التوبه من هذا الذنب، لكن لا نستطيع ان نحكم عليه. طيب هل كل مصيبه يبتلي بها الله عز وجل تكون خيرا؟ يعني كل مصيبه ينزلها الله عز وجل تكون خيرا على العبد؟ يعني ربنا يبتلي كل انسان بمصائب، هل كل المصائب اللي نازله عليك خير؟ انا بسالك سؤال حر خالص بغض النظر عن ايه. انت ربنا اكيد ما قال ابن عباس رضي الله عنه ما ملئ بيت فرحا الا ملئ مفتوح طرحا. يعني اي بيت في الدنيا لا يخلو من حزن وفرح. فانا بقول لك كل المصائب اللي ربنا نزلها عليك خير؟ خير امتى؟ جزاك الله خيرا يا حب والله، بس انا بقول خير امتى؟ حط لها كلمتين بس كده، ان وفقنا الله عز وجل للصبر عليها. والا فممكن تكون مصيبه، ممكن تكون المصيبه اللي نازله ديت سبب دخولنا جهنم، صح كده؟ ان اعترضنا على قدر الله عز وجل وقدره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم جزائنا عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ابتلاهم لانه يبتليهم فيصبروا ولا يتسخطوا على قدر الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هل المصائب كفارات ام رافعه للدرجات؟ الزاد ليكفر ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم مسلم ناصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة تشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الأمر الثاني كفارة رفعكم بالدرجات، يعني الدرجة الذنوب هي ترفع درجات الأنبياء. فهل المصائب كفارات أم رفع الدرجات؟ على حسب حال العبد، قد تكون مكفرة وقد تكون رافعة. فإن صبر عليها فقط، صبر عليها فقط تكون مكفرة ولا رافعة؟ صبر بس مكفرة. طب إن صبر عليها مع شكره بالله عز وجل يكون إيه؟ مكفرة ورافعة يرفع الله عز وجل به. وإذا أراد الله عز وجل بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، هل الله عز وجل يريد الشر؟ نعم، الله عز وجل يريد الشر والخير، لكننا لا نطلق مسألة الشر من باب التأدب مع الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، مع أن خالق الخير والشر هو الله عز وجل، ولكننا نتأدب مع الله رب العالمين. أشد الناس بلاء نعم، أحسنت جزاك الله خير. الباب الذي بعد ذلك ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني هذا هو البحر الذي نستحيل له الحديث عن إيه؟ عن الرياء. ويعني من ادعى الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. أي واحد يقول لك أنا مخلص يبقى خلاص ظن ان اخلاصه ايه؟ اخلاص، لان المخلص لا يقول عن نفسه انا مخلص، بل المخلص يستحي ان يقول مثل هذه الكلمه. ليه؟ مع ان احنا قلنا الشرط ايه؟ الشرط ايه؟ لسه قايلين في الباب اللي قبل ده، الشرط ايه؟ كلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما ازداد خوفا. فازاي هيزداد قرب من الله عز وجل ويقول لك انا مخلص؟ بدل بالعكس، كل ما يقرب من ربنا كل ما يخاف منه اكتر، كل ما يقرب من ربنا كل ما يخاف منه اكتر. ودي العلامه الصحيه اللي المفروض تخليها معاك، كل ما تقرب وتحس ان انت خايف اكتر اعرف ان دي خير. من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرياء مشتق من رأى يرائي رياء، مأخوذ من الرؤية، لأن الرائي يريد أن يراه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرأى يرائي الله به، ومن سمع يسمع الله عز وجل به. إذا ما الفرق ما بين الرياء وما بين التسميع؟ الرياء عاوز الناس تشوف، طب التسميع عاوز الناس تسمع، أو عاوز الناس تسمع. نعم، يبقى إذا عمل الصالحات يريد مدح الناس وثناء. أما عن حكم الرياء فهو شرك، لكنه شرك أصغر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والرياء فإنه الشرك الأصغر وإنه أخفى من دليل النبي. الرياء شرك أصغر، إلا إذا زاد الرياء عن حده فأفسد القلب، وصار قلبه أيضا لا يتعلق إلا بغير الله عز وجل، فهذا حال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا أسادى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالشرك الأصغر هو زاد حده لدرجة أن وصل إلى الكفر الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشراك معي فيه غيري تركته وشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا وارتضي به وجه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذا الأصل في التوحيد بعد قول لا إله إلا الله أن يخلص العبد الإيمان بالله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فطبعا ملخص مسألة الرياء طبعا يعني كانت هناك محاضرة أخرى قبل ذلك علامات الرياء وذكرنا أكثر من 20 علامة من علامات المراد يعني قد تظهر على لسانه قد تظهر على أفعاله ويرائي الناس بذلك يعني كنا إظهار الخشوع الزائد أمام الناس إظهار التمتمة بالتسبيح والحمد قدام الناس عشان الناس تقول ده طول ما هو ماشي ماشي يسبع وغيرها من هذه الأشياء أو التحدث بنية الرياء. إذا كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة وسلم من الرياء وكان هذا العمل موافقا للشرع هذا عمل صالح مقبول. أما إذا كان الباعث على العمل إرادة غير الله عز وجل فهذا هو النفاق الأكبر وهما ضدان ينافي أحدهما الآخر أي إرادة الله عز وجل وإرادة الناس. أما إذا كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل ثم دخلت عليه شائبة الرياء فهذا هو الشرك الأصغر. إذا عندنا المسألة بتدور بين ثلاثة أشياء أن يريد الله تبارك وتعالى بعمله ابتداء ويختم أيضا هذا العمل بإرادته لله عز وجل هذا هو الإيمان وهذا هو الإخلاص. أن يريد الناس بعمله ابتداء يعني هو أصلا مش جاي يصلي عشان رضا الله عز وجل ده جاي يصلي من دار أو من بيته عشان خاطر الناس تشوفه فهذا هو النفاق الأكبر نسأل الله عز وجل من عباده. الصورة الثالثة أن يأتي إلى بيت الله عز وجل وهو يريد الله تبارك وتعالى بعمله لكن دخلت عليه شائبة الرياء فهذا قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله عز وجل أن يتوب عليه. صور ليست من الرياء لو طرق عليه الرياء بعد العبادة إنسان يصلي وكان في صلاته يتقرب إلى الله عز وجل وخائف من الرياء والله صلاتي وانتهت الصلاة وطرق على قلبه الرياء بعد العبادة ما حكم هذه الصلاة؟ ما حكم هذه الصلاة؟ خالص ولا خالص؟ تقبلها الله عز وجل وكتبت في ديوان القبول لكن ان تحدث عنها وزاد في كلامه فقد اشرك مع الله عز وجل. يعني انا اتكلم دلوقتي طرق الرياء في قلبه ما تحدث وما فعل ولكنه سكت بعدما طرق الرياء في قلبه هذا يتقبل الله عز وجل منه. اما هذا الانسان الذي طرق الرياء عليه وبدا يتكلم ويرائي يحبطها الله تبارك وتعالى وده مساله الاحباط والموازنه. يعني إنسان ابتدأ بالرياء وأراد أن يصلح العمل لله عز وجل الله عز وجل يتقبل منه مني وكرمه طالما أنه تاب إلى الله عز وجل فمجرد إرادته أن يحول نيته في الصلاة أو في أي عمل يتقبل الله عز وجل منه. أهل العلم هذا قول التفصيل يقولون ننظر إلى العمل ننظر إلى العمل إن طرأ الرياء في وسط هذا العمل هل يحبط الله عز وجل هذا العمل أم لا يحبطه؟ قالوا إن كان هذا العمل لا يتجزأ فإن الله عز وجل لا يتقبله. يعني إنسان يصلي ودخل الرياء عليه في صلاته يحبطه الله عز وجل كله. أما إن كان العمل يتجزأ فإن الله عز وجل يقبل ما كان خالصا ويرد عليه ما دخل فيه الرياء. مثال سيتصدق بعشرين جنيه فتصدق بها وهي خالصة لله عز وجل لكن بعدما تصدق بها تكلم الناس عنه وتحدث عنه فأن تصدق بمئة جنيه أخرى يبقى الله عز وجل رد الثاني وقبل منه وقبل منه إلا إذا تحدث لو تحدث عن الأولى بنية الرياء يحبطها الله تبارك وتعالى لأن الرياء يحبط أعمالا كثيرة فأخسر الناس يوم القيامة الذين يأتون بالصلاة والصيام وغيرها من الأشياء ويرى أنهم كانوا لا يريدون وجه الله عز وجل. يبقى إذا لو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء العبادة لا يضر لأن العمل قد انتهى وهذا مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه من عمل عملا أشرك أشرك. إذا الشركة في وقت الإيه؟ الشركة تكون في وقت العمل أو الشركة تكون في وقت العمل. كذلك مدح الناس وثناؤهم عليه دون قصد، يعني إنسان أدى طاعة أو فعل قربة لله عز وجل ومدحه الناس هو لا يقصد هذا الأمر، بل خرج. نقول لو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان قرأ قرآنا، الإنسان فعل طاعة الله عز وجل، حمد الناس بعد ذلك وهو لم يولد منهم هذا الأمر، حتى لو ذموه بعد ذلك هو أصلا ما طلب منهم لا مدحا ولا ذما، فهذا لا شيء عليه، وهي ليست من صور الرياء. كذلك إذا عمل العمل أو طالب العلم عملا ليس من عادته ولكن ليتأسى به الناس، هذا ليس من الرياء. يعني مثلا جاء شيخ من المشايخ في هذا المكان وجلس، وهو من عادته أنه يتصدق في السر، إلا أنه أراد أن يحث الناس على الصدقة، فحتى يبادر الناس بالصدقة أخرج من جيبه أمام الناس. هل هذا رياء؟ هل هذا رياء؟ لا، ليس رياء، بل أحيانا تكون صدقة العمل أفضل من صدقة السر. متى؟ إذا كانت صدقة العمل ستشجع كثيرا من الناس على التصدق وعلى بذل الخير. هذا العالم ما أراد إلا أن يشجع الناس، هذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فعلتم هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وصلوا كما رأيتموني وصلوا، وخذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أمامهم كل شيء أو غالب الأشياء حتى يأخذ الناس عنه. كذلك أيها الأحبة، هذه الصورة ليست من الرياء. إنسان لم يعتد على عمل صالح كالصيام أو قيام الليل، هذه الصورة دقيقة جدا. يعني أنا من عادتي مثلا أنني لا أقوم الليل أو لا أصوم، ولكني ذهبت ضيفا عند بعض الناس فوجدت هؤلاء يصومون ويقومون من الليل، فقمت معهم وصمت معهم، هل أنا بذلك مرائي؟ لا، هذه الصورة ليست من صور الرياء، لأن كثيرا من الأخوة يترك الصيام ويترك القربة، يقول أنا أرائي، أنا ما بعملش كده في بيتي، ليه بعمله مع الناس؟ أقول له: يا أخي، الله عز وجل ساقك إلى هؤلاء وهؤلاء شجعوك على الخير، فلا تحرم نفسك. وهذه الصورة مطلقة الله، ليست من باب الرياء. كذلك من الصور التي ليست من الرياء، وهذه تحتاج إلى قرينة القلب، لو تحدث الإنسان بعمل الصالح لينشط بعض الناس. يعني عاوز أبين للناس أن فضل الله عز وجل، ربنا من علي بحفظ كتابه، وعاوز أبين لهم أن أنا كنت بعمل إيه عشان أحفظ كتاب ربنا. فهل معنى كده أنا أرائي؟ الأمر يرجع إلى القرينة. فإن كنت أتحدث عنه من باب أنني الذكي وأنني فهذا من الرياء. أما إن كنت أتحدث مع الناس من باب تشجيعهم على طاعة الله عز وجل فهذا لا شيء فيه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. طب سنة حسنة يعني إيه؟ هيعملها قدام الناس ولا لا؟ هيعملها قدام الناس، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، لعل قائلا يقول: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ القرآن فأثنى على قراءته، فقال أبو موسى: لو شئت لحبرته لك تحبيرا. يعني رأى في رسول الله إن أنت معدي، أو لو شئت لحبرته لك تحبيرا. هل هذا من باب الرياء؟ والجواب: ليس من باب الرياء، بل يستفاد منه أنه يجوز إتقان العمل إذا كانت المصلحة ستزيد عن هذا الأمر. يعني مثلا عندي قارئ يقرأ في الصلاة، هذا القارئ له طريقتان في القراءة، خلي بالك عشان محدش يقول هي رياء، وقس على ذلك، له طريقتان في القراءة. الطريقة الأولى، هيقرأ قراءة عادية خالص، قراءة ترتيل عادي أو حدر عادي، هذه القراءة لا تؤثر في الناس على الإطلاق، بل الناس منشغلون وراءه في مشاغله. وفي نفس الوقت هذا الإنسان لو غير إلى الطريقة الأخرى، طريقة الإتقان، فربما أبكى من وراءه. أسأل الجالسين الآن: أي الطريقتين نختار؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. يبقى إذن يجوز للإنسان أن يتقن العمل إذا كان في هذا الأمر منفعة متعدية. مثلا الجالس أمامكم الآن كان يجلس بين يديه مثلا بعض طلبة العلم أو بعض المختصين في الأمر مثلا، فكان يكلمهم بدرجة تخصصية بحت. فلما حضر كثير من الناس بدأ يتكلم معهم بلغة عادية دارجة. إذا هو يراقب الناس بهذا الأمر؟ لا يراقب، لأن المصلحة تتعدى. إنسان يسمعه خمسة وهو يعلم أنه ربما يسمعه ألوف مؤلفة، فيبطل من أجل أن يسمعه أكثر وأكثر لتحقيق الخير لا لثناء الناس عليه، فهذه ليست من صور الرياء. نعم. علاج آفة الرياء يعني على عجالة، لأننا جميعا نحتاجها. اسمحيني على هذه الإطالة. أولا، إن كنت فعلا تريد الوصول إلى الغاية عز وجل، وهذه الآفة تشغلك، الآفة التي تحبط وتحرق كل خير، فعليك أولا ألا تنظر إلى مدح الناس ولا إلى ذنبهم، فإن حمدوك فضل من الله عز وجل، وإن ذموك فإنك ما أردت الله عز ما أردت الناس بعملك، بل أردت رضا الله عز وجل، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير الله، ومن أرضى الناس بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا لا تنظر إلى كلام الناس ولا تنظر إلى ردود أفعالهم معه. الأمر الثاني، أن تكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه بعض أهل العلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك أن تعود نفسك على التعامل مع الله عز وجل لا على التعامل مع المخلوقين. يعني عود نفسك دائما أن تتعامل مع الله لا مع المخلوقين. طب إزاي؟ أن تدرك وأن توقن أنه ربما كان هذا العمل هو آخر عمل لك في حياتك. إن استطاع هذا الأمر أن يصل إلى قلبك، أي عمل بتعمله عندك يقين وعندك إحساس أنه يكون آخر عمل في حياتك، محال أن يدخل الرياء في قلبك بفضل الله عز وجل ومنه ورحمته. كذلك أيها الأحبة، معرفة أنواع التوحيد وتحقيقها، حتى تعلم أن المقدر والأقدار ومسبب الأسباب والتي بيد القلوب إنما هو الله عز وجل. تحقق التوحيد حتى لا ترائي أحدا من المخلوقين، فلا يرائي إلا من لا يعرف الله عز وجل حق المعرفة ولا يقدر الله عز وجل حق قدره. كذلك أن تعلم بأنك عبد محض لله عز وجل، والعبد لا ينظر إلا إلى رضا سيده لا رضا غيره عنه. كذلك حتى لا ترائي أن تشاهد منة الله عز وجل عليك، ألم يعطك هاتين اليدين؟ ألم يعطك هذا النظر؟ ألم يعطك هاتين القدمين؟ هذه النعم التي ترائي الناس بها هو الذي أعطاك إياه، فبالله عليك أي جحود بعد هذا الجحود؟ فانظر نعمة الله عز وجل عليك حتى لا ترائي الناس بعمل. كذلك أن تنظر إلى عيوبك وآفاتك، أنا رأيك إيه؟ إذا كان لكل معاصي كل ذنوب، يعني الركعتين اللي هصليهم أو اليوم اللي هصومه أراني به الناس وأنا ما صدقت ربنا من علي أنني دخلت بيته. كذلك أيها الأخ الحبيب، كما ذكرت، أن تتذكر الموتى وسكرته، وأن تعرف مداخل الرياء، وأن تنظر إلى عاقبة الرياء في الآخرة، وأن تصاحب أهل الإخلاص والتقى، وكذلك أن تكتم الذنوب، لا تغفر ذنبك إلى غيرك، فإنه ربما كان هذا من دواعي الرياء. وكذلك أن تنشط في العبادة، ولا يضرك نظر الناظرين إليك. يعني لو إنسان صلى وأنت حسيت أنه هو بينظر لك عشان أنت بتصلي، طول صلاة، لأن بعض الناس يقصر من صلاته ويأخذها أفضل، يقول أنا أرى لا يأخذ الحبيب. إذا جاءك الشيطان فقال لك ما أحسن صلاتك وما أطولها فزدها طولا، طولها أكثر. كذلك حتى تبتعد عن الرياء، علامة يحتاجها الجميع، إن كنت حقا صادقا فلا بد أن تكون لك خلوة مع الله عز وجل. هذه علامة المحبين المخلصين، سر لا يعلمه إلا إلى الله تبارك وتعالى صدقة لا يعلمها إلا الله. يذكرون عن السلف أن الواحد كان يبكي بجوار زوجته وزوجته لا تعلم عنه شيء، كل ليل ينام جنبه يبكي وهي لا تعلم عنه شيء. ويذكرون عنهم أيضا أن واحدا منهم صام أكثر من 20 سنة ما علمت امرأته بذلك، كان رجل حداد. سبحان الله، الواحد يتعجب، حداد وصام 20 سنة. ماذا كان يفعل؟ كان يأخذ الطعام في الصباح ولا يرجع إلا عند صلاة المغرب، فكان يتصدق بطعامه ثم يكمل صلاته ثم يرجع إلى زوجته فيفطر معه. هكذا كان شأن هؤلاء الناس، لك خلوة مع الله عز وجل في وقت الليل أو في وقت السحر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. بالله عليك أمسك على هذه العلامة، هي من أقوى العلامات على صدق العبد مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجنبنا الرياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.